هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك، سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى هذه الحلقة. يا لصيحة الغضب، حرائر تبكي الإصار، دموعها دم ونار. أين القناة؟ أين الرجال؟ دو النفير للقتال. ما هو نصيبه كده؟ رايحين نعمل ايه؟ يعني بيشتكي من ايه؟ من كل حاجة. هفضل في مجيئي ورواحي، سهران ماسك في ايدي سلاحي. نستهل سهرة الليلة مع هذا البرنامج الغنائي. صلاح الدين. صلاح الدين برنامج غنائي من شعر عبد الفتاح مصطفى، موسيقى وألحان دكتور يوسف شوقي، إخراج محمود السباع. منذ 7 قرون نزلت إلى بادية فلسطين عصابات من أفاق أوروبا وجياعها، يسلبون وينهبون ويقطعون الطريق. وقام لهم فتى العروبة الفذ صلاح الدين الأيوبي، وهو من كان يلقبه المصريون بالملك الناصر. قام فضرب هذه الشراذمة ضربة قاسمة، وهاجت أوروبا لهذا النبأ، وتحالف 3 أكابر ملوكهم، بربروس الألماني وفيليب الفرنسي وريتشارد الإنجليزي، وحسبوها فرصتهم لشن عدوانهم على أمة العرب. ولكن رجنون رجنون رجنون يا رجنون رجنون يا رجنون، ها كلنا ها كلنا ها كلنا رجنون. قم وانهب قم وانهب الرمان، قم روح قم روح الوديان، قم وانهب قم وانهب الرمان، قم روح قم روح الوديان. واملا ضيوف الكل رجنون رجنون رجنون رجنون يا رجنون. السيف في يمنى والدبس في يسرى والحور في أسرار في أسرار. السيف في يمنى والدبس في يسرى والحور في أسرار في أسرار. لا دانا عين صل رجنون رجنون رجنون ريتمون يا ريتمون. الملك الناصر ملك المصريين الأسر الباسر أخت صلاح الدين الملك الناصر ملك المصريين الأسد الكاسر ارهبوا ارهبوا ارهبوا ارهبوا سوف نصب العار فوق بني أيوب هيا نسبيها لك والمطلوب لا أقصى الطعب لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا كالأسيرة وصباحا وعروبتا يا الجبين الحر يذل الزمان يا الجبين الحر العرب يا لصيحة الغضب يا لقومة العرب يا لصيحة الغضب حرائر تبكي الإصار دموعها دم ونار حرائر تبكي الإصار دموعها دم ونار أين القنا أين الرجال دو النفير للقتال يا نشكي ثغرنا اليوم نشكي ثغرنا يا رانا يوم الجميع صوتهم صوت القطيع يا رانا يوم الجميع صوتهم صوت القطيع ألقي الصريع على الصريع ومجدي أحرارنا الفرنسي دعا بربروس لتبعث ألمانيا بالمدد وضموا إليهم بني الإنجليز قيادة ريتشارد قلب الأسد. ثلاثة رهط من المعتدين سنطحرهم كلهم أجمعين بقوة ربي وقوة سيفي وقوة شعبي وحق المبين. Thank you. استمعتم إلى صلاح الدين. صلاح الدين برنامج غنائي كتبه شعرا عبد الفتاح مصطفى، وضع ألحانه وموسيقاه دكتور يوسف شوقي، قام بالأداء محمد الطوخي، عصمة عبد العليم، محمد سرور، محي الدين الخضري، عبد الحليم فاروز والمجموعة، بالاشتراك مع أوركسترا إذاعة الجمهورية العربية المتحدة بقيادة الدكتور يوسف شوقي. تقي وتمثيلية شهادات عليا، وهي إحدى كلاسيكيات الإذاعة المصرية من إنتاج 4 سبتمبر عام 1956. شهادات عليا تأليف عبد الفتاح الفيشاوي وإخراج كامل يوسف، ومدتها نصف ساعة. هنا القاهرة. شهادات عليا، تأليف عبد الفتاح الفيشاوي، إخراج كامل يوسف. مساء الخير يا ماما. مساء الخير يا حمادة. مالك؟ مش على عوايتك؟ مفيش حاجة يا ابني. لا ده انت بتنفخي، ايه اللي حصل؟ انت مش عارف اني كنت بزور اخوك النهاردة. بتزور اخويا؟ هو زعلك؟ اسم الله عليه، والله عمره ما زعلني. الله، طب امال زعلانه ليه؟ زعلانه من احواله. احواله من اي ناحية؟ من ناحية الست مراته. الله الله الله على شغل الحموات. وبعدين معاك يا حمادة، انت بتقصد اني بتأمر عليها؟ اهي نقوتك يا ماما. يعني هي قريبتي؟ ما اخوك اللي كان عايز يتجوز واحده مش متعلمه عشان تسمع كلامه، ما تكونش من بتوع اليومين دول. طب وهي بتعمل له ايه؟ مش منظمه كده ومبهدله في بيتها. احكي لي اللي حصل يا ماما النهارده عندهم، لما اشوف لك حق تزعلي ولا لا. ضربت الجرس. سلامة. لا انا زعلانه منك يا بنتي قوي قوي، ومن سحمادة، عشان مش بتزورونا من زمان. هو ده اسمه كلام؟ هو كمال مش ابنك زي حمادة ولا ايه؟ والكلام ده كله وانا واقفه على الباب يا ابني، وانت عارف انهم ساكنين في الدور الثالث، ونفسي انقطع على ما وصلت. وبعدين يا ماما؟ اتفضلي لا مؤاخذة، اصل البت دلقت المية عشان بتسيق البلاط. بت يا نعيمة تعالي نشف المية يا بيت. ولقيت الكراسي مكركبة فوق الصفرة، ومفيش حتة استريح فيها، وانا عيانة زي ما انت عارف، وعاوز اخد نفسي شوية، ودي كر كر كر كر كر كر كر كر كلام ورا بعضه. وبعدين يا ماما؟ مالك ملهوك كده ليه؟ لا اصلاح كده مسلية بشكل. انت بتضحك على تعب امك ولا على بخت اخوك؟ ابدا، انا عايز اتعلم وما اقعش في الغلطة اللي وقع فيها اخوي. يعني ايه؟ يعني لازم اتجوز جوازة ممتازة، اتجوز واحدة متعلمة. ربنا يسعدك يا ابني. وبعدين؟ وبعدين بصيت لقيت القوض كلها فوق بعضها، وقالت لي بسلامتها، اصل احنا بننفض النهاردة. طب واللي ينفض؟ مش ينفض من بدري، ده احنا الساعة 2 وزمان كمال جاي من برة علشان يتغدى ويستريح. راح يتغدى ازاي ويقعد ازاي؟ طب وانا رايح اعمل ايه؟ الغسالة جت الصبح وقعدت تغسل ولسه ما خلصتش إلا من شوية، وهي بتنشر الغسيل. غسيل وتنفيض في يوم واحد؟ ستي ستي عاوزة ايه يا مكسورة الرهبة؟ يلا بسرعة عشان زمان سيدك جاي. الحقيني يا ستي، الرز شعر. الرز الرز يا دي المصيبة. وجريت على المطبخ وهات يا زعيق. كده يا بنت تشيط الرز. هو انا اللي شيطته؟ امال انت بتعمل ايه؟ كنت بنضف الحمام. مش كنت تاخدي بالك يا مكسورة الرهبة؟ خد بالي من ايه ولا من ايه؟ انت يا بنتي بترد عليا؟ وشويه والباب دار فيه المفتاح ودخل اخوك. اهلا اهلا اهلا اهلا، ازاي الصحه يا ماما؟ الله يسلمك يا ابني. الله، انت واقفه كده ليه؟ والله لازم اخصم ثمن الرز من ماهيتي. هو كل حاجه اتخسرت تخصميها من شهريتي. اخرسي يا بنت. ايه الدوشه دي؟ شوف البنت خسرت الرز. يا ست انت سايبه ماما واقفه ورايحه تتخانقي مع الخدامه؟ لا مؤاخذه يا نينا اتفضلي. تتفضل فين والبيت عامل زي سوق العصر. وقعدنا يا ابني كل شيء كان في اوضه الجلوس، وقعد اخوك يشكي لي شكوى. عدوك ربنا ما يوريك. قال لك ايه؟ قال كتير. زي ايه؟ من صغرك وانت تحب تنبش وتعرف. مش عشان اتعلم يا ماما؟ وانت ناقص علام. بس في حاجات الجواز وحياتك قال لك ايه؟ رايح اقول ايه ولا ايه؟ انما هو نصيبه كده. رايحين نعمل ايه؟ يعني بيشتكي من ايه؟ من كل حاجه. تفضل تشتغل في البيت طول النهار وما فيش حاجه في مطرحها، ولا فيش حاجه بتخلص. يسال عن قميص يلبسه، القمصان لسه عند المكواجي. يسأل عن مجلة سابها في الصالة مسحنا بيها الإزاز. يسأل عن واحد جه يسأل عليه امبارح عشان مصلحة. أيوة جه وسأله ونسيت أقولك. وحاجات كتير من دي كل يوم. لا لا ده كمال يا أخويا، مسكين مسكين والله. يعني كان لازم يتجوز واحدة جهلة قعدت سنتين في مدرسة ابتدائي ولا أولي. ما هنا أوته، وكان دايما بيقول إن البنات بتوع المدارس ما ينفعوش. طيب كفاية الدرس اللي أخده أخويا، انا لازم اتجوز واحده متعلمه. مش متعلمه بس، وتكون معاها شهاده عاليه. مالها دوله بنت بهجه افندي؟ اهي متعلمه ومدرسه. يا ماما دي شهادتها متوسطه. يعني هو انت اللي معاك شهادة عالية؟ صحيح انا معايا شهادة متوسطة، لكن باخد ماهية اكتر من الشهادة العالية. يا ابني انا ما بتكلمش في الماهية، خد واحدة اهلها ناس كويسين وتكون زينا. ما هو اخويا كمال واخد واحدة بنت ناس وجهلة، وبعدين انت شايفة حاله. طب دولت مش جهلة؟ قلنا ما معهاش شهادة عالية. يا دي الشهادة العالية. ايه يا ماما، مش عاجبك انك اتجوز واحدة مثقفة؟ لا يا ابني عاجبني. دور انت بقى وبعدين يبقى خدنا شوفها. ايه رأيك بقى يا ماما، معاها لسانسي أدب ودبلوم معهد صحافة وموظفة. طب يا ابني مبروك. ايه ده يا ست ليلى؟ في حاجة؟ حضرتك بتروحي شغلك قبلي وانا بخرج بعدك. عارفة، لاني بشتغل في الحكومة وحضرتك في شركة. طيب لما انت عارفة مش تحضري لي حاجاتي قبل ما تخرجي؟ اظن بقى مالكش حق في الكلام ده يا حمادة. الفطور وبحضره وكل حاجاتك جاهزة، ودايما بدل القميص 4 مكويين. يبقى فاضل لك ايه؟ الا القمصان. مالهم؟ تصوري الأربعة المكويين ألاقي زراير لقات متكسرة. لازم من المكواجي. ما انا عارف ان ده من المكواجي، لكن كان لازم تشوفيهم. ما عرفش بقى ان سيادتك عينتني مفتشة عامة على زراير قمصانك. ايه حضرتك بتتريق عليا؟ انت ليه بتاخد كلامي على انه تريقة وكل ملاحظة تمنعني من الرد عليها؟ بس ردودك دايما فيها سخرية. انت لازم تبطل وهم لحسن، بعدين تتربى عندك عقدة نفسية. عقدة نفسية؟ عقدة نفسية. انا سمعت منك كتير حكاية العقدة النفسية دي، تقدري تفهميني انا رايح اتعقد ليه؟ يا سلام يا حمادة، انت ما يحلاش لك الكلام الا قبل الاكل. يلا نتغدى يا حبيبي وبعدين نتخانق. ازيك يا ليلى؟ اهلا يا حماده. مامتك جت؟ اتفضلي اتفضلي. اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا ماما. اهلا. ازيك يا حماده؟ كمال اخويا ازاي؟ الحمد لله. وابنه فايز كبر؟ اسم الله عليه. عقبالكم. لا لا مش وقته يا طنط. مش وقته ازاي؟ مش لازم تجيبوا عيل تفرحوا بيه وافرح معاكم؟ المسألة مش مسألة أولاد، المسألة لازم نعرف رايحين نربيهم ازاي. تربيهم ازاي؟ ليه؟ مش هتعرفي تربيهم؟ يا ماما مش قصدها. امال قصدها ايه؟ حد قالك اني مش عارفة اعبر عن وجهة نظري؟ لا دي مسألة مشتركة بيننا متفاهمين عليها. لكن انا اديت رأيي من حقي اني اشرحه. شوف يا طنط، الناس اللي بيجيبوا اولاد ويكون دخلهم محدود ما بيعرفوش يربوا اولادهم التربية الصحيحة، لان الدخل اللي بينصرف على اتنين هينصرف بعد كده على تلاتة واربعة وخمسة. ايه الكلام ده؟ يعني مش ناويين تجيبوا اولاد؟ لا مش دلوقتي، بعدين. يعني امتى؟ بعد التلات سنين اربع سنين اهو تكون ما هي حمادة زادت واكون انا كمان اخدت الدرجة الخامسة. يا دي الدرجة الخامسة اللي بتحلمي بيها. مالها الدرجة الخامسة؟ كتير على واحدة معاها ليسانس ودبلوم يعني ماجستير؟ ولما كنتش اتجوزت كنت حضرت رسالة الدكتوراه؟ يا ست يا بتاعت الشهادات، عندنا ضيفة ونسيت تقدم لها حتى كوباية مية. صحيح، باردون يا طنط باردون. اصل حمادة دايما يتنرفز لما تيجي سيرة الشهادات. انا مش عارفة ليه دخلوه التجارة المتوسطة، ما كانش دخل ثانوي ليه علشان ياخد شهادة عالية؟ حماد انا مش عارفة انت زعلان ليه. يا ست سيبيني في حالي. طيب ساكت ليه؟ مش تتكلم؟ مش عايز اتكلم. احنا مش اتفقنا اننا نناقش كل مشاكلنا في صراحة؟ والله السكات معاكي احسن من الكلام. يعني دمي بقى تقيل دلوقتي؟ مش قصدي. مال قصدك ايه؟ قصدي كل ما اتكلم تبكتيني، انت ما خدتش شهادة عالية. انت يا سلام، هي دي اللي مزعلك؟ لا وكمان قدام ماما. طب وهي ماما غريبة؟ ومش بعيد تسوق فيها قدام الضيوف. مش معقول طبعا، هو أنا جهلة؟ ده أنا خريجة جامعة تاني. يوه، هو لما أقول إن معايا درجتين جامعيتين يضايقك؟ وخصوصا لما يكون إحنا قاعدين لوحدنا؟ أبدا يا حبيبتي، بالعكس أنا بنبسط قوي، بنبسط إني متجوز واحدة مثقفة. لكن الناس ما بتعلنش عن ثقافتها على الطريقة الأمريكاني اللي أنت ماشية بيها. تسمح بقى تفسر لي الطريقة الأمريكاني بتاعتي؟ ملوش لزوم. مش اتفقنا لازم نتكلم بصراحة؟ ايوه يا ستي، ما دمت عايزه الصراحه احب اقولك انك استغليتي حصولك على شهادتين من الجامعه للدعايه لنفسك، ولما كنت انا امثل المجتمع اللي بتعيشي فيه رحت مركزه تعايتك فوق دماغي. انا ذنبي ايه؟ تعرف ان المناقشه دي ظريفه بشكل، لانها اكدت لي الحاجات اللي دايما كنت بحذرك منها. ايه؟ مش فاكر. العقدة النفسية. رايحين نرجع تاني للعقدة النفسية؟ أصبحت حقيقة واقعة. يعني إيه؟ يعني حضرتك أصبحت معقد من ناحيتي. إزاي؟ أصبحت تغير مني. أنا أغير منك؟ أيوة. غيران منك ليه؟ والله مش عارفة، والغيرة هي سبب الهواجس اللي دايما تضطهدك، وأنا خايفة الغيرة دي تتطور إلى حقد. ممكن تشرح يا حضرة الأستاذة الكبيرة؟ طبعا أستاذة باعتراف الدولة والجامعة والناس. يا ستي عارفين، انما الاكتشاف النفساني الخطير ده اتوصلت له ازاي؟ من نرفزتك يا اخي، كل ما اجيب سيره الشهادات العاليه. طب وشهاداتك العاليه تهمني في ايه؟ لان ما معكش شهاده واحده منها، معاك حته شهاده متوسطه. دي حاجة بسيطة، ليلى طيبة ما تقصدش إهانتك. هو في بعد كده إهانة يا ماما؟ أنت عامل الحكاية كبيرة، واحدة فرحانة بشهادتها وأنت زعلان ليه؟ بس ما يكونش على حساب أعصابي، دي بتعيرني يا ماما، عايزة تفهمني إنها أحسن مني. ما هو أنت اللي اخترتها. وأنا بلومك يا ماما، أنا بلوم نفسي، كان لازم أتجوز واحدة معاها الابتدائية الإعدادية شهادة متوسطة زيي. يا ابني ليلى بتحبك ومنظمة بيتك، وانت اللي واخد بالك من حكاية الشهادات بتاعتها اكتر من اللازم. يا ماما تصوري انا بقيت اخاف اتكلم معها في اي موضوع. ليه؟ لانها دايما تفهمني انها مثقفة عني. هاي الست وصلت. اهلا اهلا اهلا طنط، اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة يا طنط. ازيك يا بنتي؟ ازيك دلوقتي يا حمادة؟ كويس احسن. اسفة يا حمادة، ما قدرتش اخد اجازة الا دلوقتي. حاولت اقنعهم بانك عيان واني لازم اكون معاك، لكن تقول لي مين؟ يا بنتي على ايه، كنت خليكي في شغلك. هو حمادة عيان بس اعصابه تعبانة شوية. لا يا طنط، كان لازم اكون معاه، لكن اعمل ايه في بسلامته؟ سلامته ده يطلع مين؟ عبد الجواد افندي رئيس القسم. تصور يا حمادة انه درجة تالتة ومعاهش غير بكالوريا نظام قديم، يعني يعملوه رئيس بالاقدمية. تصور يا طنط معاه بكالوريا ويبقى رئيسي انا. مش عاجبك استقيلي؟ استقيلي يعني ايه؟ قصده عشان تريحي نفسك وتريحي اعصابك. امال انا اتعلمت علشان ايه؟ تعبت نفسي وذاكرت سنين واخدت شهادتين من الجامعة عشان اقعد في البيت؟ هم ضروري الستات اللي معاهم شهادات لازم يشتغلوا. يوه حضرتك لو كنت دخلت الجامعة يا طنط ما كنتيش قلت الكلام ده. ليلى مش كده، ده كتير قوي. انت بترد على ماما؟ اسفة يا طنط اسفة، انا ما قصديش حاجة، ارجوكي ما تزعليش مني. اصل عبد الجواد افندي ده نرفزني. تصوري يا طنط شكله بينرفزني، وكل ما افكر ان معاه بكالوريا نظام قديم ورئيس ابقى هتجنن. على فين على فين يا حماده؟ خارج يا ماما، خارج يا ماما. الله خارج ازاي؟ ازاي تخرج وانت عيان؟ رايح اشم هوا، عايز هوا نقي ما يكونش فيه شهادات عليا وعبد الجواد افندي والبكالوريا نظام قديم. بتقصد ان الكلام ده؟ اقصد حياتي اللي بقت جحيم. يعني بتقصد اني انا اللي؟ ايوه بقصدك انت بالذات. انت يا حضرة المثقفة اللي جوزتك عشان اعيش سعيد، لقيت نفسي متجوز شهادتين، ليسانس اداب ودبلوم صحافة في درجة ماجستير، وانا الغلبان معايا تجارة متوسطة، وعبد الجواد افندي معاها بكالوريا نظام قديم. جواد افندي بكالوريا نظام قديم، شهادة واحدة بس، حتة شهادة متوسطة. انت غيران مني، انا معايا شهادات عالية. جوزك بيشتغل ايه؟ رئيس حسابات شركة الانتاج المحلي. طمني يا دكتور عنده ايه؟ والله انا فحصت كل جسمه ما لقيتش عنده حاجة. هو عنده انهيار عصبي نتيجة صدمة. هو حصل له ايه؟ ابدا ما حصلوش حاجة. يعني من الناحية المالية مثلا؟ ابدا ابدا، حالته المالية كويسة. ده بياخد مرتب 40 جنيه، وانا اللي معايا ليسانس اداب ودبلوم معهد صحافه ما باخدش قده. اقدر اعرف كان بيعمل ايه قبل ما يصاب بالاغماء ده؟ كنا بنتناقش. اقدر اعرف نوع المناقشه؟ الحقيقه يا دكتور انا السبب. اعتقد ان الدموع هيكون لها اثر على اعصابك انت. ايوه يا دكتور انا السبب، ما كنتش عارفة ان ده هيحصل. وحضرتك تبقي السبب ازاي؟ كنت دايما فخورة باني معايا شهادتين من الجامعة، وهو ما معاهش غير شهادة التجارة المتوسطة. وهي الجامعة بتعلم الناس عشان يخرجوا يعيروا غيرهم برضو. لا لا يا بنتي، كل ما تثقفتي كل ما كبرت مسؤولياتك نحو بيتك ومجتمعك. المسألة مش مسألة شهادات تتعلق في براويز مدهبة يا بنتي. وإذا كانت كل خريجة جامعة راح هتعمل زي ما عملتي مع جوزك، ده معناه إن الجواز منهم يبقى حرام. على العموم انت حالتك دي مش عامة، انا اعرف كتير من خريجات الجامعة والمعاهد العليا اتجوزوا واسعدوا ازواجهم واولادهم لانهم بيربوهم على احدث الوسائل العلمية. والحل يا دكتور؟ والله يا بنتي الحل في ايدك انت. ازاي؟ جوزك حيرجع لحالته الطبيعية ان شاء الله، انما راح يجد صعوبة في نسيان الاهانات اللي وجهتها له. ما كنتش قصد يا دكتور. ايوة لكنها اثرت في نفسه شوية. طيب واعمل ايه دلوقتي يا دكتور؟ اعملي اللي اقولك عليه. ده اسمه كلام يا سي حمادة؟ احنا جايين المصيف علشان نقعد تحت الشمسية؟ قوم قوم قوم، دي المية لذيذة بشكل. يا سلام، انا يعجبني الجو الحالي ده. قوم بينا نرقص يا حمادة. يا سلام، هو البحر جوع بسرعة دي. يلا نتغدى. نتغدى فين؟ أنا حضرت لك مفاجأة. مفاجأة إيه؟ قمت من بدري قبل ما تصحى ورحت السوق واشتريت سمك ونظفت وعملت صينية في الفرن. برافو. مرسي يا حمادة. مرسي على إيه؟ دي أول ضحكة أسمعها منك من يوم ما جينا المصيف. ودي أول مرة أشوفك فيها الزوجة اللي تهتم بزوجها. ليه؟ هو أنا ما كنتش بهتم بيك؟ عاوزة الصراحة؟ أيوه. لا. ليه؟ كنت مهتمة بشهادتك العالية. وبعدين يا حمادة، انت لسه فاكر؟ المهم انك انت ما تفتكريش. مش رايح افكر الا فيك انت يا حمادة. والشهادات العالية قديمة. حمادة بيسلم عليك. كده هو جه من اسكندرية؟ ايوه النهاردة، ورحت شفته. وازاي صحته؟ الحمد لله. دي اتغيرت خالص. هي مين؟ ليلى. ازاي؟ لطفت الانزحة القديمة والشهادات العالية، وبتطبخ بايدها، واشترت مكوى عشان القمصان، ومريحها على الاخر. رحت لقيتها ماسكة كتاب وقاعدة تقرا لاخوك وهو مبسوط. ستي الحق الملوخية فار. وانت كنت فين يا بيت؟ والله لازم اخصم ريال من مهيجتك. شايفة يا ماما انا مش رايح ارتاح ابدا. اللي ريح اخوك يريحك. يا ستي التانية متعلمة انما دي. ايه ده هتخسر عينيكي كده؟ خسرت الملوخية يا بيه؟ هي كل حاجة تلزقيها فيا. شايفة يا ماما؟ شايفة يا ابني. Thank you. كنتم تستمعون إلى تمثيلية شهادات عليا، تأليف عبد الفتاح الفيشاوي. قام بالتمثيل حسب سماع الأصوات صلاح منصور في دور حمادة، نجم إبراهيم في دور الأم، نادية السبع في دور الزوجة، سرية فهمي في دور نعيمة، محمود عزمي في دور كمال، زوزو نبيل في دور ليلى، عباس يونس في دور الدكتور. التمثيلية من إخراج كامل يوسف. عزيزاتي وأعزائي الأوفياء لراديو البرنامج العام وسهرة منوعات درامية، لكل عشاق الصور الغنائية نقدم لكم الآن الصورة الغنائية الشهيرة متحف الشمع، تأليف أمير شعراء العامية محمود بيرم التونسي، وألحان محمود الشريف، وإخراج يوسف الحطاب، من إنتاج عام 1956، ومدة متحف الشمع 21 دقيقة. متحف الشمع. متحف الشمع أوبريت غنائية، تأليف بيرم التونسي، ألحان محمود الشريف، وإخراج يوسف الحطاب. متحف الشمع الكبير عينوني فيه غفير، كل ليلة شوف عجائب أنا بالله مستجير. أهو جليل وحشوف الويل، التماثيل قلبت أشباح والأشباح قلبت أرواح، واحد غني وغني معاها لوبة قدامها ولوبة وراها. اطفي النور اطفي النور، طفينا النور طفينا النور، يلا اجعلها طرب وسرور. تماثيلنا عن ناس عرضوها وسيرتنا عليها كتبوها، نقلونا من دنيا قديمة وصلحنا في دنيا جديدة. فينا رعايا وفينا سلاطين، فينا ملايكة وفينا شياطين. الناس عرضوها وسربنا عليها كتبوها، نقلونا من دنيا قديمة وصبحنا في دنيا جديدة. فينا رعايا وفينا سلاطين، فينا ملايكة وفينا شياطين. على كيفي واني عصلك يمشي بسيفي، اول امر لكم يا رعية اللي حشوفه طبخ ملوخية، احبسه شهر في سجن القلعة يا كل لحمة وطوة نية. اللي نشوفه طبخ ملوخية يا كل لحمة وطوة نية. واسمعوا تاني الامر التاني، ممنوع ضرب طبل واغاني، اللي دندن واللي ونون يبقى خلاص على روحه الجاني. اللي دندن واللي ونون يبقى خلاص على روحه الجاني. وانت يا ست الملك فتينا، انت معانا ولا علينا. يا قرقوش يا شقيقي اوامرك، حيكون فيها نهاية عمرك، حلل الناس اوعك تكشفها، خلي الناس تاكل على كفها، واللي يطبل واللي يغني كاس عالليلة وبات متهني. يا قرقوش جاوزت حدودك وبقيت عرق اسم جدودك. يا قرقوش موتك على ايدي مش بجنودك ولا بجنودي. عشر جواري كلهم ظرف وأدب لابسين ملابس تركماني بالقصب والشعر متضفر ضفاير للركب وابو الدهب في وسطهم بعمته المرصعة زي القمر وسط السماء حولوا النجوم متجمعة يسمعوا فن الزمان ويطلبوا منه الإحسان. Yeah. يا ما خنتم ناس في حياتكم طبعكم هو بعد ما ماتكم من الليلة ما حبتش معاكم ياللي أذاكم هو أذاكم هفضل في مجيئي ورواحي سهرا ماسك في إيدي سلاحي أما غريبة أما عجيبة كحة ومعاه ابنه وحماره علي جراله قولوا يا مراره علي جراله قولوا يا مراره يا ابني اتأخرنا عن السوق هركب وانت ورايا نسوق يا ابني اتأخرنا عن السوق هركب وانت ورايا نسوق خلينا نوصل قبل الزحمة قطع السوق وقطع مشواره طحا ونمارو طحا ونمارو طحا ونمارو طحا ونمارو بقى نش شهامة بقى دي مروقة ابنه يجري ويركب هو طفل ضعيف ولا حلو ولا هو عيب على صيته وعلى منطاره أما غريبة أما عجيبة اركب يا ابني وشد الجامل همشي وراك ولا قدامك خلينا نخلص باللي قرق واللي يدش حسب أفكاره جوه وحماره جوه وحماره جوه وحماره جوه وحماره جهلا مطلع ابنه مدلع المفحوش راكب متصنع واللي مخلف واللي مكلف يجري وراه ما يطولش غباره جهلا وحماره جهلا وحماره جهلا وحماره جهلا وحماره ماشي راكب اهو مش عاجب يلا يا واد نركب انا وانت ونشوف حته غير الحته خلي الحاسد تبرد ناره جهلا وحماره جهلا وحماره شوفوا الراجل واستهتاره اما دي اسوه اما دي عيبه ابنك وانت كمان وسكيبه طب اركب نوبه وابنك نوبه شوفوا الراجل واستهتاره جهه وحماره جهه وحماره شوفوا الراجل واستهتاره انزل يا ابني وخلينا نمشي علشان بس الناس ما تلومش حاه يا حمارنا وراك جرجرنا احضرنا والناس واحضروا جهه وحماره وابنه معاهم اما دي فرجه عجيبه يا جوحة وحماره وابنه معاهم أما دي فرجة عجيبة يا عالم يحشي وراء اتنين بني آدم لا ده بيركب ولا ده بيركب جوحة وحماره وابنه معاهم أما دي فرجة عجيبة يا عالم اسمع يا ابني وخدها نصيحة علشان عشتك تبقى مريحة أما الناس ننتقدك غطرس واعمل روحك أعمى وأطرس جوحة وحماره جوحة وحماره قولوا يا بلمو قولوا يا مراره واللي يحب يداري عواره يقصر نفسه يلزم داره واللي يحب يداري عواره يقصر نفسه يلزم داره جوحة وحماره جوحة وحماره قولوا يا بلبو قولوا يا مراره جوحة وحماره جوحة وحماره قولوا يا بلبو قولوا يا مراره جوحة وحماره جوحة وحماره قولوا يا بلبو قولوا يا مراره وادي الأحبة عنتر وعبلة في كل ليلة ليهم مقابلة طبعك جميلة حب البطولة وبعد عنتر ما فيش بطولة يا عبلة أهلك بالسمر عبوني وسمعوني فوقي ما يكفيني لما المحافل تجتمع ينسوني وفي الميدان والملحمة ينادوني أهلي وناسي كلهم خاسدينا من يوم ما شافوا عزهم بيمينك يكفاك حبي اللي صورت لونك أعز عندي من سواد عيوني أبوك طالبني بمهرك غالي وفي الطريق فيه السبع وكفالي جد بالجمال الحمر سالم غانم وما زال أبوك بالوعود لويني لما أعادي ناتشن الغارة ويفرق قدام الخيول عمارة اللي أبي غصب عليك مقدارة يعرف أبي وهالي من يعطيني يا بنت عمي ويشجول العمي ناسي أبي شداد وفاكر أمي أمي زبيبة منها لحمي ودمي ما يعرني لونها ولا يخزيني يا سادات ما يسد في الغارات خلوا العبيد قاعدين يرعوا لكم الغنمات قولوا الأبي يا جول والجول ما فيه ذل اليوم وبعد اليوم عنتر أمير الكل عنتر أمير الكل عنتر أمير الكل هيا إلى الميدان ننازل الفرسان، هيا إلى الميدان ننازل الفرسان، وساعة الأهوال فيها الرجال تبان. هيا هيا هيا إلى الميدان، هيا إلى الميدان، هيا إلى الميدان، هيا إلى الميدان. عنتر وسيفه معاه، يا سعد من ولاه، ويا سل من عاداه، بين البشر ولدان، بين البشر ولدان، بين البشر ولدان. هيا يا ميدان ميدان الفرسان، هيا ميدان ميدان الفرسان، وساعة الأهوال في أهل الفرسان. هيا هيا هيا للميدان، هيا للميدان، هيا وهكذا تنتهي أوبريت متحف الشمع، كتبها بيرم التونسي، وضع ألحانها محمود الشريف. اشترك بالغناء فايدة كامل، كارم محمود، أجفان الأمير، صلاح عبد الحميد، سعيد أبو بكر، محمد الطوخي، نجمة إبراهيم، سميحة أيوب، رفيع الشال، عزة الشنتوري، محي الخضري، عبد الحليم فاروز، ومحمد نصار. الأوبريت من إخراج يوسف الحطاب. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج دكتور محمد لطفي.